ما قالش من جاءت ارض المحشر او القيامه هم، ما قالش من كانت النار هم او الجنه هم، لا، قال من كانت الاخره هم. اللي بيحصل جمع الله له شملا وجعل دينه في قلبي واتته الدنيا وهي راغمه رغد عنها دينك. خد بالك اللي عايز دنيا واخره هم، الدنيا والاخره ايه؟ والثاني بقى ومن كانت الدنيا هم صابح الصبح. ولكن ان شاء الله النهارده هنلاقي اسم العلم بقى اكيد كده يصبح كل همه زي بتاع الناس، ياخد رزقه يرتشي يسبق يقصد يعمل اي حاجه عشان ايه؟ ياخد رزقه برضه اللي ربنا قدره له، لكن هو عايز ياخد منين؟ من الحرام مش من الحلال. ومن كانت الدنيا همه ايه اللي يحصل؟ جعل الله فقرات فين يا اخوانا؟ في قلبك؟ لا، يقفل الباب من اوله. جعل الله فقره بين عينيه وبعدين وفرق عليه شمله، يبقى عنده محل في المعادي والتاني في المياه والتالت فين؟ الترصيد. وانت يلف ليه؟ يقول لك كل الناس بتفرق. وانت يلف هنا وهنا وهنا وهنا وفي النهايه تقول له انت عملت ايه؟ انت عملت ثروه استمتعت فيها ابدا والله ما فاضي حتى اضيفها، بجمع واجمع واجمع وفي الاخر يموت ويسيب. وماله كما قدمت وما بالورثه ما اخرت كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فشوف من كانت الدنيا هم ايه؟ جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، وفي النهايه برضه والله ما هياخد الا اللي ربنا مقدره له. ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له منها. فالنهارده احنا عايزين نعيش بقلوبنا وعايزين نتكلم، لان كمان حقيقه خطط طويله. وانا مش فاكر ان انا خلصت النهارده. يعني خلصت النهارده خلينا نقول نعمل معاك. خلصت الخميس اللي بعده او اللي بعده، يعني كنا هنيجي العيد ولا مش هنيجي، يعني حسب الظروف خد بالك. فدي احنا نعمل معاك. المهم ان احنا عايزين نقف مع كل حضره في قصه سيدنا سلمان. القصه مهمه جدا، تعرفك قد ايه الدين خايف، تحسسك قد ايه الانسان لما يكون همه وقضيته الاولى هي الدين، مستعد ان هو يضحي كل حاجه عشان بس يبقى يبقى مسلم بس. وده اللي حصل مع كل الصحابه يا اخوانا. الصحابه ما كانش الدنيا ليها اي قدر عندهم ابدا، كل اللي شغله في حياته ايه؟ ازاي يبقى مسلم؟ ازاي يعتز بلحم التوحيد؟ شوف سيدنا صهيب الرومي لما هاجر حديث عن مسلم، وهتيجي قصته بعدين ان شاء الله. لكن بص اللقطه بس البسيطه دي عن سيدنا صهيب. صهيب الرومي لما جه اسلم كان فقير جدا، ربنا اخذه بعد ذلك واعطاه من سلوك النعم واصناف النعم الكثير والكثير. بقى لما النبي عليه الصلاه والسلام هاجر، سيدنا صهيب لازم يهاجر خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم. أم المشركين استخبوا له فين؟ في مدخل مكة كده. قالوا له يا صهيب شئتنا صعودك لا مالك، واليوم بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب هذا المال. هي دي قضيتك. شوف الفرق بين قضيتك وقضيته. هو قضيته إيه؟ الدنيا فلوس. أنت تاخد الفلوس وتمشي. وهو همه إيه؟ أفوز بنعمة التوحيد. والحق النبي عليه الصلاة والسلام تغنى. خد بالك؟ فدي قضية وده قضية ثانية خالص. فقالوا له إيه؟ يعني النهارده بعد أن اغتنيت تريد أن تذهب هذا المال والله لا يكون. سيدنا صهيب كان ماشي ولكن رامي، يعني كان يضرب السهم لا يخطئ ابدا. فقال والله انكم لتعلمون اني من ارماكم، اعتقد انا احسن واحد في الرمايه، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. ايه رايكم؟ مالي في المكان الفلاني تروحوا تاخدوه تقولوا ابن خالص، وراحوا لقوا المال في يعني في نفس المكان. ليه؟ لانهم يعلمون ان اصحاب النبي لا يكذبون على الرب العلي، فكيف يكذبون على الناس؟ شوف الامانه اللي كانت في وسط ايه ولا؟ اه ده مش قال لك تكذب عليه ليه؟ تكذب عليك على واحد. اذا كنت في دار حرب والراجل عايز يعرف مثلا اسرار بلدك، لا ما اقولوش. خد بالك؟ لا طبعا. يعني النهارده حصل حرب مثلا ابن مصر واسرائيل ولا خد بالك اي حاجه. تيجي النهارده تروح لحد يسرو في اسرائيل يقول لهم ها فين محل الاسلحه بتاعت مصر؟ يقول لك حرام يوم قايل. لا ما ينفعش، لا ده هنا كده بقى مش حلال دواء. خد بالك؟ لو هو السلاح مش عارف تقول له لا في مكان ثاني. فده اللي حصل، ليه؟ من ضمن الثلاث اشياء التي اباحها النبي صلى الله عليه وسلم في مساله الكذب اللي هي الكذب على الزوجه في الامور العاطفيه. خد بالك؟ تحبني يا فلان؟ طبعا بحبك يا روح، هو مش طايقش. وهي اللحم الثانيه اللي هي الاصلاح بين المتخاصمين. واحد تعلم بكده فتروح تصلح ما بينهم. تروح تقول له سبحان الله، لا انت تعلم من فلان. طب يا ريتك سمعت الكلام اللي هو قاله، ده بيقول ما شاء الله، ده اخويا وحبيبي، ده انا لولا بس ان انا خايف ان هو يصدقني كنت جيت بوسط دماغه، هو قال كده، ايوه قال كده، وتحصل نفس الكلام للثاني، يا معقولة؟ سبحان الله، وفي الاخر يتصرفوا خصموك انت. فالمهم يعني ايه؟ والحاله الثالثه يا اخوانا بعد ما نصلي صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ اللي الكذب على الاعداء في ايه؟ في ضربها.

من كانت كافية. ولا يكون أخي أخا في الله حتى أقول له يا أنا. شوف الكلمات الحلوة أخوانا. فجمع الصحابة وقال له إيه؟ أعينوا أخاكم. كل واحد منهم اللي جاب له 5 شتلات واللي جاب له 10 واللي جاب له 20، المهم اتفضل لعب ده اللي جمع ده 300 شتلة. طب هيدفعهم؟ ما ممكن يدفعوا يموتوا برضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سلمان احفر لها ولا تخلصها حتى آتيها. اوعى تبقى حاجة حتى ما جيت. قال له حاضر يا رسول الله. يوم النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ راح له خلاها فحرك كده وبقى يحط الشتلة ويسميه. حتى قال سلمان فوالله ما ماتت واحدة. تموت ازاي؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام البركة بتاعته الحمد لله عليه الصلاة. طب وال 40 وقية بقى ده نعمل في الايه؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خدها كده حتة قد ورد في الزكاة. حتة بعد بخير. قال وما تسمع تلك يا رسول الله ال 40 وقية بعد؟ قال خذها وزنها وستزن ان شاء الله. تخيل وقية يعني لب 40 وقية ذهب هيطلع من البيض. فخد البيض وراح للرجل وبقى يحط البتاع ويوزن. الراجل يوزن. ويوزن تاني ويوزن لحتى ما وفق 40 أقية. قال فعتقت وأصبحت حرا. هي تبقى اللحظة اللي ابتدى فيها سلمان يبقى حر. طب بقى حر بقى يعمل ايه؟ خلاص بقى انا تعبت بقى قوي. 20 سنة يا راجل. نقعد بقى نرتاح شوية بقى. ولا هم اللي بيرتاحوا الدنيا على احسن مية فين؟ ولا هي حرام يعني علينا احنا ايه نرتاح؟ لا. ده هو بدأ بقى يعمل. بدأ ايه؟ بدأ يعمل ايه؟ بدأ يبذل بقى. الجهد اللي دي من الله عز وجل. قال المشكلة يا اخوانا ممكن انت تتعب في طلب علم لحد ما ربنا يكرمك تبقى عالم او تبقى حتى طالب علم جيد ما شاء الله. واول ما توصل للمرحلة دي تقول انا مش قادر نقطع على دروس بقى ولا خطب ولا بتاع ولا تعب اقعد ارتاح وتحكم العلم. وبحاكم مع ناس كتير والله هناك وناس ما شاء الله غاية العلم ما شاء الله والنباغة والفهم ورغم ذلك كاتبين علم بتاعهم عليه في درس وده ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري قال بلغوا عنه ولو آية. بلغوا عنه ايه؟ ولو آية. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة فإذا عمل بهذا العلم ودعا الله ودعا الى الله عز وجل بهذا العلم. أول دور لسيدنا سلمان الفارسي يجي بقى بعد كل التعب ده فين؟ في غزوة الخندق. احنا فاضلين حوالي 10 دقايق ولا فات. أنا خايف أكون طولت على الورق. سامحونا يعني. ربنا يحفظك ويشفيك يا واخد بالك؟ أول طول يجي سيدنا سلمان بقى بعد كل ده فين يا اخوانا؟ في غزوة الخندق. تحديد غزوة الخندق كم واحد اجتمع عشان يلتقط له شافة الإسلام؟ 10,000 مشرك. كلهم اجتمعوا فين؟ حول المدينة. طب النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أخذ العهد على يهود بني قريظة إني لو دخل عدو المدينة وعايز الإسلام بسوء تقفوا معانا وندافع عن الإسلام، ندافع عن المدينة. يا إما لو ما عملتوش كده فعلى الأقل ما تقفوش مع العدو ضدنا. إذا المسألة هي موقف هي حياة. اليهود خانوا العهد كعادة. اليهود هم اليهود عمرهم ما يتغيروا أبدا حتى قيام الساعة. يوم يا شيخ مولى عبد الغني شوف سيدنا سلمان جاي منين؟ من بلاد فارس. 20 سنة بيلف وبعت اللف ده كله يجي في نفس المكان ده عشان ربنا ينفع بيه هذا الدين. يوم سيدنا سلمان يقول له يا رسول الله إنا كنا في بلاد فارس إذا حوصلنا خندقنا حولنا. لما يجي العدو يحاصرنا كده نقوم عاملين خندق حوالين المكان اللي احنا فيه خد بالك عشان ما حدش يقدر يخش علينا. والمدينه كانت كلها تفضل محاطه بالشمال والصخور من كل ناحيه الا من ناحيه واحده اللي هي ناحيه ايه؟ الشمال. قام النبي عليه الصلاه والسلام قال لك خلاص نحفر الخندق. وعزموا جميعا على حفر الخندق. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم رغم انه نبي هذه الامه شديد ورغم ذلك كان يحفر مثلهم زيه زيهم يحفر معهم. حديث الدعاء احمد بن اسماعيل الحسن ان حبيبكم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما هم بيحفروا في الخندق فلاقي صخره وقفت قدامهم. فقال يا رسول الله في صخره معطلانه مش عارفين نعمل ايه. راح نادي في شارع ايه؟ الفاس ولا الفاس اللي بيحفر بيها وضرب ضربه الصخره دي تطيرت وقال الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام. حتى ان بعض المنافقين قعد يتغمس في الشام. فاحنا مش عارفين ناكل ولا نشرب ولا حتى يعني تقضي حق حق مفاتيح الشام. احنا فين وضعنا الشام فين؟ ده احنا بس نخرج بس من ازمه دي. انما المؤمنين لا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. هي دي المساله. انت عندك يقين في نصره الله عز وجل. الضربه الثانيه قال الله اكبر اعطيت مفاتيح فارس. فارس ده مين؟ سيدنا سلمان الفارسي. سيدنا سلمان حفظ الكلمه دي وهنتعرف فيها بعد 5 دقائق.

محتاجين النهارده فعلا نقف وقفه مع قصه سيدنا سلمان. وده الحقيقه يعني سامحوني انا صعبت فيها فعلا عشان تخلص النهارده، وان كنت يعني ما كنتش حاطط على كده كنت نفسي اقسمها لدرسين، لكن معلش برضه اكد انها تكون في درس واحد، لكن فعلا محتاجين ناخد الدرس والعبره. سيدنا سلمان لم يمل ولم يكذب، ما زهقش ولا تعب ولا كذب ولا تاخر ابدا 20 سنه مش مشكله، ولو كان ما وصلش الى النبي عليه الصلاه والسلام الا بعد 40 سنه ما اظن ابدا ان سلمان كان يتاخر ابدا. فليفضل برضه ويفضل يتابع حتى ما يوصل ويقابل النبي ويحس بفرحة اللقاء، فرحة الوصول الحقيقة. انت لو وصلت الى طريق الله عبد الشمس الحقيقي مش احنا بنتهيأ لنا اللي هو ده الطريق، فممكن توصل لنا كأنك الحمد لله ايه بالصبر، لكن مش بطعم الصبر. كثير مننا والله اخواننا عمرنا نفسنا نحس بطعم الصبر، يعني نفسنا نحس كده ايه بقول ايه يعني مسلم اللي يصلي ما بين ايه تغذبت او شغلت فلان الويل ايه تعذبت للصلاه 20 سنه اللي صار قام ليه ثم تلذذت بها 20 اخرى، والله اني لادخل في الصلاه احمل هم كل شيء. عمر بالله عليك دخلت الصلاه وحملت هم كل شيء؟ طب ده بعض الناس بيحمل هم الدخول اصلا ومش عايز يخش، لكن هو بالتالي مش عايز يخرج، بيخش في الصلاه مش عايز يخرج منها. ممكن ان يقال كانت زوجته بتقول كان له هيبه كهيبه الملوك، اول ما يخش البيت الولاد عايزين يلعبوا ونبصوا خبرات اول ما يشوفوش كتب، فهو يشفق عليهم عايزهم يلعبوا ونبصوا يعمل ايه؟ يقول اني سادخل في الصلاه. اول ما يكبر كانت تقول ايه الاولاد يلعبوا حواليه يمين وشمال ولا يدري شيء. حتى لما في مره كان بيصلي في مسجد البصره فانهد طرف المسجد، طرف المسجد وقع والناس بره في الدكاكين جنوا بره واللي في المسجد دخل وهو لسه بيصلي. بعد ما الهد هد كده وسكت ودخل جوه عشان يشوف بس ايه مين اللي تحت الانقاض، فلقوا مين اللي بيصلي؟ مسلم بن ياسر. كان في التشهد. خلص فبيقول له أما فزعت؟ قال لهم ماذا رأيت؟ حاجة حصل؟ قال لا ده تيجي الناس بس. مش حاجة حصل. ده هزار بس. الناس. خد بالك؟ كل الناس وقع وهو مش عارف. خد بالك ليه؟ قلب موصول بالله. هي اللي مش عارف. بالله عليك عمرنا حسينا بالناس دي. لازم ان انت تخش الصلاه مش عارف تخرج. لازم ان انت وانت بتصوم لو جوفك ده بيتقطع الثلاث ده ليه؟ ده من اجلك يا رب. عمرك قمت كده في مره وبنفسك سحبت وخدت اكل ووصلت لواحد فقير واول ما كان كده انت اللي حسيت بطعم اللقمه في بقك؟ حسيتها قبل كده؟ جارك اللي نايم على الكراتين ومش دانيان دي سبحان الله وهيموت من الباب اللي احنا فيه دلوقتي وانت ما شاء الله في المكيف والدفايات والبطاطين ورغم ذلك ما انتش حاسس. الامر بحس بطانيه من اللي انت كلهم في صنباره العرش بتاعك وديتها لواحد فقير يتدفى بيها وتاخد اجره. عمرك عملت ده؟ لازم تسلم لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.